أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع من شرح كتاب الزكاة من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. وما زلنا في فصل متعلق بزكاة الذهب والفضة، هذا الدرس الثالث. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد عقله الشيخ رحمه الله في نصاب الذهب والفضة. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن زكاة الحيوان، وعرفنا نصاب الإبل والبقر والغنم ما يتعلق بزكاة الخلطة. الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: فصل. ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر، وهو نصف مثقال وما زاد بحسابه. ونصاب الورق 100 درهم وفيه ربع العشر، وهو 5 دراهم وما زاد بحسابه. قال: ولا تجب في الحلي المباح زكاة. عرفنا قبل ذلك أن الذهب والفضة معادن تجب الزكاة فيها على اختلاف صور الذهب وعلى اختلاف صور الفضة. الذهب لو كان سبائك، أواني، مواد خام مستخرجة من الأرض، فذلك بالنسبة للفضة ففي كل الأحوال تجب فيه الزكاة. يقوم مقام الذهب والفضة الأوراق النقدية، أو نقول العملات النقدية، سواء كانت هذه العملات النقدية مصنوعة من الذهب والفضة أو مصنوعة من غير ذلك، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة باعتبار أن هذه الأوراق لها رصيد من الذهب عند الدول التي تطبعها، ولذلك كان لها نفس حكم الذهب والفضة من حيث الزكاة ونحو ذلك. ما عدا ذلك من المعادن غير الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة؟ لا زكاة فيه. الشرع لم يأتي بإيجاب الزكاة إلا في الذهب والفضة خاصة. أما غير ذلك من المعادن حتى لو كانت معادن نفيسة زي اللؤلؤ والمرجان والماس إلى آخره، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا طبعا لو اتخذ ذلك كعروض التجارة. المعادن المستخرجة من الأرض، الحديد والنحاس إلى آخره، لا تجب فيه الزكاة. النصف والعنبر والمسك إلى آخره، كل هذا لا تجب فيه الزكاة. الأصل براءة الذمة. الأصل أنه لا تجب الزكاة إلا فيما أوجبه الشرع فقط. البترول لتستخرج ملايين البراميل من النصف يوميا، هل تجب الزكاة في هذا النصف؟ لا تجب الزكاة إلا لو اتخذت للبيع، فتجب فيه زكاة عروض التجارة. طبعا الحاصل أن هذه الدول تستخرج هذا النصف من أجل البيع والشراء زي ما احنا عارفين، ولهذا تجب فيه زكاة عروض التجارة اللي احنا هنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي. فحتى تجب الزكاة في الذهب والفضة لا بد من شروط 3. أول هذه الشروط ألا يكون الذهب والفضة حليا مباحا. فلو كان الذهب والفضة حلي مباحا هنا لا زكاة في هذه الحال. طيب ما هو الحلي المباح؟ الحلي المباح هو ما أعد للاستعمال المباح. كل ما أعد للاستعمال المباح فهو حلي مباح. مثال ذلك امرأة بعض القلائد، عندها بعض الخواتم، عندها أقراط، عندها سلاسل، اتخذت هذا الذهب من أجل الزينة، فنقول لا زكاة في هذا الحلي. نفس الكلام لو كانت هذه الزينة من الفضة أيضا لا زكاة فيها، طالما أنه مستعمل أو أنه يستعمل استعمال مباح. طيب لما نقول ما أعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه، خرج بذلك ما أعد لغير الاستعمال المباح. فلو كان الاستعمال مكروها فهذا تجب فيه الزكاة. مثال ذلك الضبة الكبيرة للحاجة، نحن اتكلمنا عنها قبل كده في كتاب الطهارة، أن يكون للمرأة أوالي وضبب هذه الشروخ أو الكسور الموجودة في هذه الأواني بضبة من فضة، فنقول هذه الضبة الكبيرة مكروهة طالما أنها للحاجة، وبالتالي تجب فيها الزكاة لو فرضنا أنها بلغت نصابا. فرضنا أنها بلغت نصابا طبعا وحال عليها الحول. فالحلي المكروه فيه الزكاة، الحلي المحرم من حيث الاستعمال أيضا فيه زكاة، مثال ذلك حلي الرجل من الذهب، وهذا يأثم وتجب عليه زكاة هذا الحلي لأن هذا استعمال محرم. كذلك الحل بالنسبة لحلي المرأة من الذهب إن كان فيه إسراف، فلو كان فيه إسراف أيضا تجب فيه الزكاة لأن الإسراف في الحلي إما أنه محرم وإما أن يكون مكروها، في كل الأحوال تجب فيه الزكاة. ما هو ضابط الإسراف في حلي المرأة؟ أن يزيد على عادة أمثالها في بلدها في زمنها، بمعنى الإسراف ليس له مصدر معين، كان نقول إذا كان حلي المرأة كذا مثقال فهو إسراف، ليس الأمر كذلك، بل المرجع هو مستوى المرأة، إذا كانت لها قرينات هذه المرأة يليق بها مستوى أو مقدار معين من الذهب، مثل هذا المقدار تلبسه غيرها من النساء في نفس الظروف في نفس المستوى في نفس البلد في نفس الزمن، فما زاد على ذلك على عادة أمثالها فهذا يعد إسرافا. ومن هنا نعلم أن الإسراف في الذهب بالنسبة للنساء يختلف من امرأة الأخرى. الأرياف غير المرأة التي تدخل المدينة، غير المرأة التي هي مثلا من الأسرة الحاكمة بنت الملك أو أميرة من الأميرات إلى آخره، فالأمر يختلف من امرأة إلى أخرى. فالحاصل الآن أن هذا الحلي طالما أن فيه إسرافا فهنا تجب فيه الزكاة، ولو قلنا تجب فيه الزكاة هيبقى في القدر الزائد فقط ولا في الحلي كله؟ لا، هنا في الحلي كله تجب فيه الزكاة. يبقى الشرط الأول أن لا يكون الذهب والفضة حليا مباحا، لأنه لو كان حليا مباحا يبقى هنا لا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني لوجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يبلغ النصاب، وإحنا عرفنا مثلا نصاب الذهب 20 مثقالا، المثقال 4 جرام و 25 من مية، هنضربهم في 20 يبقى نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 200 درهم، وعرفنا أن الدرهم 2 جرام و 97 من مية تقريبا، في 200 يبقى 595 جرام، هذا هو نصاب الفضة. القدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة إذا بلغ هذا النصاب هو ربع العشر. الأمر الثالث أو الشرط الثالث لوجود الزكاة في الذهب والفضة وهو مرور الحول، بمعنى أن تمر سنة قمرية على ملكه للنصاب، فلو مر الحول على ملك النصاب هنا نقول تجب الزكاة وإلا فلا تجب هذه الزكاة لهذا الملك. يبقى هذه شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وما زاد فبحسابه، ونصاب الورق هو الفضة 200 درهم وفيه ربع العشر وما زاد فبحسابه. ذلك حديث علي رضي الله عنه قال إذا كانت لك 200 درهم وحال علي الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى تكون لك 20 دينارا، يعني من الذهب، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك. ولهذا نقول عندنا قواعد في إخراج الذهب أو في إخراج زكاة الذهب والفضة. من هذه القواعد أنه من ملك نصابا من الذهب أو من الفضة وجب عليه أن يخرج الزكاة وهي ربع العشر. قاعدة أخرى وهي أننا لا نكمل نصاب الذهب بنصاب الفضة، والعكس صحيح، لا نكمل نصاب الفضة بنصاب الذهب أو بالذهب. لو أن إنسانا يمتلك مثلا 50 جرام من الذهب وعنده 500 جرام من الفضة، هنا لا زكاة عليه لا في هذا الذهب ولا في هذا الفضة، ولا نقول نكمل نقص الذهب بالفضة أو نكمل نقص الفضة بالذهب، لا، لا زكاة عليه أصلا لا في هذا الذهب ولا في هذه الفضة، لأن هذا مال مستقل وهذا مال مستقل، هذا تجب فيه الزكاة بالشروط الثلاثة وهذا أيضا تجب فيه الزكاة بالشروط الثلاثة. قاعدة ثالثة أيضا في هذا الباب هو أنه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ الخالص نصابا. بمعنى إيه؟ بمعنى إحنا قلنا أن نصاب الذهب 20 مثقالا، هذا المقدار يجب أن يكون من الذهب الخالص، ليس مع الذهب معدن، لا معه فضة ولا معه نحاس ولا معه أي معدن من المعادن، يجب أن يكون ذهبا خالصا. فإذا بلغ هذا المقدار فيكون قد بلغ نصابا، وننتظر حوالين الحول حتى نخرج الزكاة. نفس الكلام بالنسبة للفضة، قلنا نصاب الفضة 100 درهم 595 جرام، هذا المقدار أيضا يجب أن يكون من الفضة الخالصة خالية من أي معدن من المعادن. فلو امتلك هذا المقدار من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة هنا نقول بلغ مالك نصابه. الذهب الخالص اللي هو عيار 24 كما هو في اصطلاح أهل الصنعة، فمثقال الذهب الخالص 24 يعني 100% ذهب خالص. فكلمة عيار معناها إيه؟ معناها نسبة الذهب الموجود في هذا المثقال. فنقول هذا المثقال عيار 24 يعني نسبة الذهب فيه 100 على 100. لو جينا وقلنا مثلا هذا الذهب عيار 12 يبقى هنا نسبة الغش 12، يعني النصف، نصفه ذهب ونصفه الآخر معدن من المعادن الأخرى غير الذهب. لو قلنا ان هذا الذهب عيار 18 فده معناه ان نسبة الغش الربع، يعني 18 على 24 ذهب والباقي ليس بذهب. نفس الكلام بالنسبة لعيار 21 يعني نسبة الغش فيه 3، يعني الثمن ليس بذهب. يبقى 21 يبقى الثمن ليس بذهب، 18 الربع ليس بذهب. هل ينطبق هذا على الأوراق النقدية زي الدينار والجنيه والدولار إلى آخره؟ نعم، هذه النقدية تقاس على الذهب والفضة. لذلك بنقول أي شخص يمتلك من الأوراق النقدية من الجنيهات أو الدولارات أو غيره ما يعادل 85 جرام من الذهب الخالص فهذا يجب عليه زكاة إذا حال عليه الحول. لو امتلك من المال ما هو أقل من ذلك فنقول لا يجب عليه الزكاة. دي قاعدة ثالثة حابين نحن ننبه عليها. قاعدة رابعة في باب الزكاة، زكاة الذهب والفضة، أنه لو نقص من النصاب شيء فلا زكاة، حتى لو كان هذا النقص يسيرا، نقص ربع جرام أو أقل من ذلك من الذهب أو من الفضة فهنا نقول لا تجب عليه الزكاة. فإذا علمنا من ذلك أن هذا النصاب تحديدي لا تقريبي، فلا بد من وزن الذهب أو الفضة بالميزان علشان نحصل على المقدار المحدد، بحيث أننا لو وجدناه قد بلغ نصابا وجبت الزكاة، لو نقص عن هذا النصاب ولو قليلا أو يسيرا فلا زكاة عليه. أمر آخر أيضا متعلق بزكاة الذهب والفضة وهو أنه يجب دوام ملك النصاب في كل الحول. متى نقص النصاب أثناء الحول فهنا نقول انقطع الحول بذلك. طيب لو رجع النصاب واكتمل مرة أخرى يبقى هنا نقول نبدأ حساب حول جديد من عودة النصاب. وده كنا برضو اتكلمنا عليه وأشرنا إليه فيما سبق لما اتكلمنا عن زكاة الحول. طيب هل يغتفر النقص في الحول؟ قلنا النقص في النصاب لا يغتفر، لا تجب الزكاة إذا نقص عن النصاب ولو نقصا يسيرا. طيب بالنسبة للحول نفس الكلام أيضا، لا يغتفر النقص في الحول ولو كان يسيرا حتى لو مقدار يوم، يعني يمتلك النصاب طول يتبقى له يوم واحد لوجود الزكاة، جه في هذا اليوم نقص النصاب نقول لا تجب عليه الزكاة. أيضا من المسائل المتعلقة بزكاة الذهب والفضة أنه يجب عليه أن يخرج ربع العشر، يعني قد إيه؟ يعني 1/40، أو نقول المبلغ الذي يملكه الشخص يقسمه على 40 فإنه سيخرج بذلك ربع العشر. شخص عنده 85 جرام من الذهب زكاته قد ايه؟ يقول 85 على 40 يبقى 2 جرام و125 ألف. شخص يمتلك 100 جرام يبقى 100 جرام على 40 الناتج، هذا هو الواجب إخراجه في الزكاة إلى آخره. ينفع يخرج الإنسان بدل ما يطلع من الذهب يطلع أوراق نقدية؟ يعني امرأة مثلا عندها حلي اتخذته من أجل الادخار وليس من أجل الاستعمال للزين، وبعدين حال على هذا الذهب الذي بلغ نصابا حال عليه الحول، قلنا هتخرج ربع العشر. طيب هتطلع ربع العشر من الذهب نفسه ولا تطلع من الأوراق النقدية؟ لا، نقول تطلعه من الأوراق النقدية، باعتبار أن الأوراق النقدية هذه تقوم مقام الذهب والفضة، لا يشترط أن تخرج من الذهب نفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تجب في الحلي المباح زكاة، الحلي المباح يعني الذي يباح استعماله، فخرج بذلك المحرم، خرج بذلك المكروه، فهنا تجب فيه الزكاة. دل على ذلك حديث عمرو ابن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا. قال: وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ قال: وإن كثر. وهذا الحديث رواه الشافعي والبهقي بإسناد صحيح. ده بالنسبة للكلام عن زكاة الذهب والفضة. الشيخ بعد ذلك شرع في فصل جديد تكلم فيه عن زكاة النبات، وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل: ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهي 1600 رطل بالعراق وما زاد فبكتابه، وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر. زكاة الزروع والثمار، أو كما يعبر عنه بعض أصحابنا كشيخ الإسلام، زكاة النابت أو النبات. النبات يتضمن أمرين: الأمر الأول وهو الزرع، والزرع هو ما ينبت على غير ساق، زي الحنطة، زي الذرة، زي الرز، دي كلها زروع. النوع الثاني من النبات هو الشجر. النوع الأول هو الزرع، النوع الثاني هو الشجر. الشجر هو الذي ينبت على ساق، زي النخل، زي العنب، زي الرمان إلى آخره. طيب ما الذي يجب فيه الزكاة وما الذي لا يجب فيه الزكاة؟ نقول: الزكاة تجب في الحبوب اللي هو نتاج الزرع، وتجب كذلك في الثمار الذي هو نتاج الشجر. لكن هل معنى ذلك أن الزكاة واجبة في كل حب وفي كل ثمر؟ الجواب لا، ليس كل نوع من أنواع الحبوب تجب فيه الزكاة، وكذلك الحل بالنسبة للثمر، إنما تجب فيما كان قوتا يعتمد جسم الإنسان عليه في الحياة. يعني إيه الكلام؟ معنى هذا الكلام إن الطعام الذي يأكله الإنسان على أنواع، قد يكون هذا الطعام تقوتا، يعني يقفات عليه، يعتمد عليه جسم الإنسان لا جنة للإنسان عنه، زي الرز، زي الحنطة إلى آخره. وقد يكون هذا الطعام تأدما، اللي هو الإدام. إيه معنى الإدام؟ اللي هو يضاف إلى الطعام من أجل تحسين الطعم. وقد يكون هذا الطعام من أجل التناعم والترفه والتفكه، زي التفاح، زي الموز، زي إلى آخره، كل هذه فواكه. وقد يكون هذا الطعام من أجل التجاوز، زي مثلا الحبة السوداء، الحبوب، الأعشاب، ويدخل في التداوي أيضا ما يداوي به الطعام ويصلح به الطعام، زي الملح إلى آخره. طيب ما الطعام الذي تجب فيه الزكاة؟ نقول: تجب الزكاة في النوع الأول فقط فيما كان قوتا، هذا الأصل في وجوب الزكاة، ما كان قوتا فقط، ما سوى ذلك لا تجب فيه الزكاة. يأتي هنا السؤال: هو أحيانا تصيب الناس مجاعة، أو تصيب الناس قلة المطر، فيضطر إلى أن يتقوت على ما ليس بقوت لأنه لا يجد غيره، زي مثلا بعض الناس من شدة الحاجة لا يجد أمامه إلا أوراق الشجر. أوراق الشجر بالنسبة له هذه أقوات، لو لم يأكل حتى هذه الأوراق ربما مات. فصار هنا ورق الشجر بالنسبة له قوت، هل معنى ذلك أنه تجب فيه الزكاة؟ لا، لا تجب فيه الزكاة، لأن المعتبر هو قوتا حال الاختيار لا حال الاضطرار. يبقى لو احنا سألنا ما هو ضابط ما تجب فيه الزكاة من النبات، نقول ما كان قوتا اختيارا. والذي يقتات عليه الناس من الثمار نوعان فقط، التمر والزبيب. ولهذا لا تجب الزكاة في الثمار إلا ما كان من تمر أو من زبيب. أي نوع آخر من الثمار لا تجب فيه الزكاة، التين، التفاح، الموز إلى آخره، كل هذا لا تجب فيه الزكاة. الآن عرفنا ما تجب فيه الزكاة، هو ما كان قوتا اختيارا، وهذا ينطبق على الزرع وينطبق كذلك على الثمر. ما الذي يقتات عليه الناس من الحبوب؟ الذي يقتات عليه الناس من الحبوب أشياء كثيرة جدا، زي مثلا القمح اللي هو الحنطة، الشعير، الذرة، الرز، العسل، الحمص، كل هذا يقتات عليه الناس. غالب قوت الإنسان اليوم هو الخبز والرز. الخبز نحن عارفين إما يتخذ من القمح وإما أن يتخذ من الشعير في الغالب. فلما نقول القوت الغالب هو ما كان من الحنطة أو كان من الشعير أو كان من الرز، ده القوت الغالب. مش معنى أن هذا هو القوت الغالب يبقى ده القوت الوحيد، لا، ممكن إنسان يقتات على حبوب أخرى، لكن غالب الناس يقتاتون على هذه الأنواع فقط. لهذا سنجد أن الزكاة واجبة في الذرة، في العسل، في الحمص، وإن لم يقتت الناس على هذه الأنواع بالفعل، لكن مع ذلك تجب فيها الزكاة. لماذا؟ إنها تصلح الاقتتاء. فالعسل مثلا يمكن أن يقتات عليه الإنسان بلا ضرورة. كذلك الحل بالنسبة لبقية الحبوب اللي احنا ذكرناها. بالنسبة للثمار احنا قلنا ما كان مقتاتا من الثمار هو التمر والزبيب، تجب الزكاة في غير ذلك من الثمار؟ لا، لا تجب في غير ذلك من الثمار. ما الشرط الواجب لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ يشترط شرط واحد وهو أن يبلغ النصاب. إذا بلغ هذا المقتات على وجه الاختيار بلغ نصابا هو خمسة أوسق لا قشر عليها، وهنا وجبت زكاته. نفترض مثلا أن المزارع حصد القمح فوجد أن الصافي خمسة أوسق إلا ربع، فهنا لا زكاة عليه باستمرار النصاب. طيب يأتي بقى السؤال، مقدار الزكاة بالنسبة للمقاييس المعاصرة قد إيه؟ حوالي 612 كيلو جرام، لأن الوثق 122 كيلو و4 من عشرة، لو ضربناها بخمسة هيطلع الناتج عندي 612 كيلو جرام. هذا هو نصاب الزرع ونصاب كذلك الثمر. هذه الأوسط خمسة تؤخذ من الثمار بعد الجفاف، يعني لا نعطي الزكاة من الرطب، لا نعطي الزكاة من العنب، بل لابد أن ننتظر حتى يجف الرطب فيصير تمرا، ويجف العنب إلى أن يصير زبيبا، وهنا نخرج الزكاة ونحسب خمسة أوسط. يستثنى حالة واحدة فقط، وهي في حد إذا كان بعض الرطب أو بعض العنب لا يصير تمرا أو لا يصير زبيبا، فكمال النضج بالنسبة له متوقف عند الرطب، وكمال النضج متوقف على العنب، بعد ذلك يفسد ويصير ربيعا. ففي هذه الحالة سنخرج الزكاة من هذا الرطب ومن هذا العنب ولا ننتظر، لأن لو انتظرنا هنا سيفسد. فمن أجل الضرورة نخرج في هذه الحالة من هذا الرطب الزكاة ومن هذا العنب الزكاة. نخرجه ازاي؟ بالتقدير، نقدر هذا الرطب لو جف هل سيكون خمسة أوسق ولا أقل من ذلك؟ لو بلغ خمسة أوسق يبقى في هذه الحالة نخرج زكاته، ونفس الكلام بالنسبة للعنب. وأهل الخبرة يعلمون ذلك، يعلمون هذا المقدار لو أنه صار تمرا أو هذا العنب لو صار زبيبا هيبقى مقداره قد إيه بالضبط. حصل أو بلغ النصاب فهنا تجب فيه الزكاة. نفس الكلام بالنسبة للحبوب التي تدخر في القشر زي الرز. الرز لو احنا اخرجناه من قشره خصوصا يعني في القديم ساعة صعب جدا يبقى كما هو بيحصل. فكان في أول الأمر لو أراد الناس أن يدخروا هذا الرز فلابد أن يكون هذا في القشر. طيب نفترض أن هذا الحب يدخر ويخزن بقشره، كيف نحسب النصاب؟ نحسب النصاب أيضا بالتقدير هو الخرص، زي ما قلنا بالضبط في العنب الذي لا يتحول إلى زبيب والرطب الذي لا يتحول إلى تمر، فنحسب ذلك من خلال التقدير، بمعنى أننا لا نوجب على الناس أن يقشروا الحب بل نوجب عليهم التقدير، نقول هذا المقدار الذي فيه قشر وفرضنا أنه بلا قشر كم يبلغ؟ لو قالوا يبلغ 5 أوسط أو أكثر من ذلك فهنا تجب الزكاة، لو قالوا لا سيكون أقل من 5 أوسط فهنا لا زكاة عليه. ولهذا بعض العلماء قدر 10 أوسق فقالوا لو كان عندنا 10 أوسق من الرز بقشره فالصافي منه يكون 5 فتجب فيه الزكاة. وهذا الأمر طبعا تأمين وليس تحديدي، فالمدار عندنا الآن على وجود 5 أوسق، فلو قدرنا مثلا عندنا 8 أوسق بالقشر ومع ذلك قال أهل الخبرة يمكن أن يصفي 5 أوسق من هنا تجب فيه الزكاة وإلا فلا تجب. نفس السؤال اللي سألناه في الذهب والفضة نسأله مرة أخرى بالنسبة للزروع والثمار، هل نكمل الزروع بالثمار أو الزروع إذا لم تبلغ نصابا؟ الجواب لا، لا نكمل هذه الأنواع بعضها ببعض، لأن هذا مال وهذا مال، هذا نوع وهذا نوع، فلا نكمل بعضه ببعض ونقول هذا جنس وهذا جنس، فلا نكمل بعضه ببعض. زي ما قلنا في الذهب والفضة، الذهب هذا جنس وكذلك الفضة جنس، فهذا لو توفرت فيه شروط الوجوب أخرجنا زكاته، والآخر أيضا لو توفر فيه شروط الوجوب أخرجنا زكاته. لو عندي رز لكن بأنواع مختلفة، هل نكمل هذه الأنواع حتى تبلغ نصابا واحدا؟ نعم، طالما أنه هو الجنس واحد، زي مثلا عندنا رز بلدي، عندنا رز مثلا هندي ورز تايلاندي اللي هو الحبة طويلة، الكل ينزل تحت اسم الرز ولا لا؟ نعم، يبقى هنا لو بلغ مجموع ذلك نصابا وجب الزكاة. إذن الأجناس المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض، أما الجنس الواحد الذي له أنواع مختلفة فهذا يكمل بعضه ببعض. لو حصل الحصاد في عام واحد أكثر من مرة، يعني زرع شخص الذرة في الربيع وزرع مرة أخرى ذرة في الصيف، لما حصد الذرة المرة الأولى وجدها 4 أوسق، لما حصد الذرة المرة الثانية في نفس العام وجدها أيضا 4 أوسق، هل نضم الثاني إلى الأول وتجب فيه الزكاة؟ الجواب نعم، ما دام بين حصاد الأول وحصاد الثاني أقل من سنة فهنا يكون كمال واحد حتى وإن اختلفت الفصول. مثال آخر، شخص عنده مزرعة كبيرة من العنب فيها أنواع كثيرة من العنب، بعض هذه الأنواع ينبت أولا وبعض هذه الأنواع ينبت متأخرا، هل تجب عليه الزكاة في كل هذه الأنواع؟ يقول برضو نعم، طالما أن الطلع والثمر كان في عام واحد فهنا نقول تجب الزكاة في كل هذا الصرف. طب نفترض أن الحب والثمر فصل بينهما بعام أو أكثر، يعني حصدنا الزرع وبعد عام حصدنا الزرع مرة أخرى، هل يضم هذا الزرع إلى الزرع الآخر؟ لا، لا يضم في هذه الحالة، فالأول لو بلغ نصابا أخرجنا زكاته والثاني لو بلغ نصابا أخرجنا زكاة أخرى. لو كان الأول دون النصاب فلا زكاة، ولو كان الثاني دون النصاب أيضا فلا زكاة، يضم الأول إلى الثاني. طيب لو ادخر هذا الحب الذي حصده لمدة أعوام وكان قد زكاه في المرة الأولى، هل يجب عليه الزكاة في كل عام؟ أيضا لا يجب عليه الزكاة في كل عام، زي ما قلنا قبل ذلك في زكاة الحيوان وزكاة الذهب والفضة، قلنا الذهب والفضة والحيوان تزكى في كل عام، لكن الأمر بيختلف بالنسبة للزروع والثمار، تزكى مرة واحدة فقط زي ما هيأتي معنا إن شاء الله في زكاة الركاز فيما سيأتي من كلام الشيخ بإذن الله تعالى. يبقى عرفنا نصاب الزروع والثمار، ما الواجب إخراجه لو بلغ الحب نصابا أو بلغ الثمر نصابا؟ الواجب إخراجه في هذه الحالة هو العشر أو نصف العشر، إما العشر وإما نصف العشر. طب يعني معنى كده أن الأمر على التخيير؟ لا، ليس على التخيير، إنما هو يختلف باختلاف السطح أو طريقة السطح. فنقول لو كان هذا السطح من غير نفقة، من غير مؤنة، زي مثلا حصل السقي بالمطر أو بعين من العيون التي تسقي الذرة، فهنا نقول يجب في هذه الحالة إخراج العشر، لأنه لا توجد كلفة، لا توجد نفقة في السقي، فيزيد المقدار الذي يجب في الزكاة، بخلاف ما لو كان المزارع يعني يتكلف نفقة، يتكلف مالا من أجل أن يسقي زرعه، فهنا الأمر يخف، الشرع يخفف عليه في هذه الحالة ويقول لا يجب عليك أن تخرج العشر، بل يجب عليك أن تخرج نصف العشر فقط. زي مثلا بعض الناس المزارعين دلوقتي بيشتروا مثلا آلات الري المعروفة علشان يسقوا الأراضي بتاعتهم، وهذا هو الغالب الآن، فالواجب عليهم في هذه الزكاة نصف العشر. طيب، على ذلك لو أن شخصا كان بلغ مثلا الزرع الذي حصله 1000 كيلو، وقلنا الخمسة أطق قد إيه؟ 612 تقريبا. طيب عنده 1000 كيلو، بلغ نصابا ولا لا؟ بلغ نصابا. طيب ما الواجب إخراجه في هذه الحالة؟ نقول والله لو كان هذا السقي للمطر مثلا، هنا سنقسم هذا المقدار على 10، والذي ينتج هذا هو الواجب إخراجه في الزكاة. لو كان السقي بغير ذلك بآلات الري أو بالحيوان إلى آخره، فهنا نقول يجب عليك نصف عشر، يعني سنقسم هذا على 20 وليس على 10. طيب قد إن هذا الزرع سقي في بعض الأحوال بآلات الري، وبعض الشهور سقي هذا الزرع بالمطر، كيف نحسب؟ نقول ننظر كم سقي بالمطر وكم سقي بآلات الري. فلو أن مثلا شخص له مزرعة من الحنطة، الحصاد خلال 6 أشهر 2000 كيلو، 3 أشهر سقاها بالمطر وثلاث أشهر سقاها بآلات الري، يبقى نقول بما أنهم سقوا بالنصف بطريقتين، فهنا سيجب عليه 3/4، نصف العشر لربع العشر. في الوقت اللي هو سقى 3 أشهر بالمطر يبقى هنا يجب عليه العشر، في الوقت الذي سقى الزرع بآلات الري سيجب عليه نصف العشر، يبقى 3/4 العشر في هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهي 1600 رطل بالعراقي وما زاد في حسابه، وفيها إن سقي دماء السماء أو السيح العشر، وإن سقي بدولاب أو نضح نصف العشر، وإن سقي نصفها بهذا ونصفها بهذا ففيه 3/4 العشر. دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت الأنهار العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. الثانية هو الحيوان الذي يرفع بواسطته الماء من البئر ونحوه، فطالما اللي هو فيه كلفة في مشقة ونحو ذلك في هذه الحالة فيه نصف العشر. نتبقى لنا الكلام عن زكاة عروض التجارة والمعدن والركان، إن شاء الله نرجع الكلام عنها في درس. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك وظالم. جزاكم الله خيرا جميعا، وأحسن الله إليكم، قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. نلتقي إن شاء الله على خير في المجلس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.